في احد في فن معين، وخذ برايي حتى تترعرع وتكبر ويكون عندك قدره على ترجيح الاراء، ثم بعد ذلك قد تبقى موافقا للعالم الذي تلقيت العلم عنده وقد تخالفه. نعم. قضيه الشيخ، ما المقصود بالعلماء المذكورين في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء؟ المقصود بهم العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى خشية الله. التعليل راه إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بطريق الخشية التي يوصلهم علمهم إلى خشية الله. وليس المراد بالعلماء من علموا شيئا من أسرار الكون، كان يعلموا شيئا من أسرار الفلك أو من أسرار البحار أو ما أشبه ذلك، أو ما يسمى بالإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره أن في القرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخرة، لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي حتى رأينا من جعل القرآن كأنه كتاب رياضة، وقال إن من الإعجاز فيه أنه مركب على 19، ورأيت كتابا آخر جديدا مركب على 99. هذا غلط ولا يجوز. الرأي الأول وصل به هذه الدعوة إلى أن حرف القرآن فقال عليها 19، يعني العدد 19، مع أن القرآن ظاهر أن المراد بعليها يعني على النار 19 من جنود الله عز وجل. فأنا أقول إن المغالاة في إثبات أن الإعجاز العلمي لا ينبغي فيه، لا تنبغي، لأنها هذه قد تكون مبنية على نظريات، والنظريات تبقى أو تختلف، ربما تختلف. فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظرية ثم تبين بعد أن هذه النظرية خطأ، معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه مسألة خطيرة جدا. والآن يا إخوان، الله عز وجل اعتنى في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات، ولهذا بين جليلها ودقيقها، حتى آداب الأكل، حتى آداب الجلوس، حتى آداب الدخول، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفتح الله لكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا أن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وحتى آداب قضاء الحاجة، إذا أردت تدخل الحمام ماذا تقول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تقول غفرانك. شف الأمور اللي تنفع الناس بيّن الله تعالى فيها في الكتاب أو السنة أشياء من أدق الأشياء، لكن علم الكون هل ذكره على سبيل التفصيل؟ أسألكم يا أخوان، ما ذكر على سبيل التفصيل؟ لو كان من الأمور التي يحتاج الناس إلى بيانها بالتفصيل لكان الله يبينها لحاجتهم إليه. ولذلك أنا أخشى من انهماك الناس في ملاحقة الإعجاز العلمي، أخشى أن يعرضوا عن الأمر الأهم وهو تحقيق العبادة، تحقيق العبادة، لأن القرآن نزل لهذا، بل الخلق كلهم وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. أهم الناس بس أن يتعلقوا بالكون وما إلى ذلك. أما علماء الكون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فننظر إن اهتدوا بما وصلوا إليه من العلم واتقوا الله عز وجل وأخذوا بالإسلام صاروا من علماء المسلمين الذين يخشون الله، وإن بقوا على كفرهم وقالوا إن هذا الكون له محدث فإن هذا ما يعد أن يكونوا خرجوا من كلامهم الأول إلى كلام لا يستفيدون منه. كل يعلم أن لهذا الكون محدث قل لا ها؟ كل يعلم أن لهذا الكون محدثا، لأن هذا الكون إما أن يحدث بنفسه، يعني يحدث نفسه، هو هذا الكون يحدث نفسه، وإما أن يحدث صدفة، وإما أن يحدثه خالق وهو الله عز وجل. كونه يحدث نفسه مستحيل ولا ممكن؟

شخص أراد أن يشتري منك خمرا ليجعله عنبا ليجعله خمرا، هذا حرام، مع أن أصل بأن العنب حلال. طيب، شخص أراد أن يشتري ماء يتوضأ به وليس عنده ماء، فالشراء واجب، الشراء واجب. فعلى هذا نقول إن المباح إذا كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعا، إذا كان ذريعة لأمر محرم كان حراما. نعم. نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الطب، لأننا محتاجون إليه في بلادنا في حاجة شديدة. وأما مسألة الاستيراد فإنه هنا في بلادنا والحمد لله ممكن أن يتوقع الإنسان ذلك بقدر ما يستطيع، إذ أن الدراسة ليست مختلطة. غاية ما هنالك كما سمعت، ولا أدري هل يصح أم لا، أنه يوجد اجتماع بين النساء والرجال في أماكن التدريب، ولا أدري هل هذا يصح أم لا، ولكن من الممكن مراجعة المسؤولين في هذا الأمر بأن يجعل للنساء وقت وللرجال وقت آخر. وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، علم شرعي يدفع به الشبهات، لأنه هنا في بلاد الكفار يوردون على أبناء المسلمين شبهات، يشكونهم في دينهم بل يشككونهم في ربهم حتى ينسلخ الإنسان من دينه وهو لا يشعر. فلا بد من علم يدفع به الشبهات، ولا بد من دين يدفع به الشهوات. كل إنسان عنده عبادة ودين، لا يذهب إلى هناك وهو ضعيف الدين فتغلبه نفسه فيتبع الشهوات. والشيء الثالث، الشرط الثالث، أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاد الإسلام. إذا كان ما يوجد في بلاده لا بأس، فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فليذهب، فإن تخلف واحد منها فلا يذهب، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على غيره. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلاحظ انصراف تقصير بعض طلاب العلم للشباب عن إتقان قواعده العربية، ألا يرى فضيلتكم أن إتقانها أمر أساسي يساعد على فهم كثير من الأمور؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فهم اللغة العربية مهم سواء في قواعد الإعراب أو في قواعد البلاغة، كلها مهمة. ولكن بناء على أننا والحمد لله عرب، فإنه يمكننا أن نتعلم بدون أن نعرف قواعد اللغة العربية، يمكن. لكن من الكمال أن يتعلم الإنسان قواعد اللغة العربية. وفي الحقيقة أن بعض الناس مغرم باللغة العربية، حتى إذا سمع من بعض أهل العلم أو بعض الوعاظ والخطباء، إذا سمع خطبة ملحونة ولو بلحن لا في المعنى يمجها وتكرهها نفسه ولا ينتفع بها. ولهذا أنا أحث على تعلم اللغة العربية سواء في قواعد النحو أو في قواعد البلاغة، حتى في قواعد البلاغة يظهر من بلاغة القرآن وبلاغة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بين لمن يعرف علم البلاغة. فضيلة الشيخ، نرجو بيان برنامج مختصر للمسلم لاستيقاظه إلى منامه، ولكم الشكر. هذه التي سأل السائل، أنا أنصحه بأن يقرأ الكتب المؤلفة في هذا عند المنام وعند القيام وعند الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة والدخول والخروج. وفيها والحمد لله كتب مؤلفة، منها كتاب صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وصحيحه من مؤلفات ناصر الدين الألباني، وكذلك كتب الأذكار، كتاب الأذكار النووي والوابل الطيب ابن القيم، وهو الحمد لله كتب معروف. وليحذر كل الحذر من الكتب التي تشتمل على بدع في هذا الباب، لأن وجدنا كثيرا من الكتب التي تباع في الأسواق فيها أذكار كلها بدعية، فليحذر الإنسان منها غاية الحذر، وإذا رأى كتابا يبحث في الأذكار فليعرضه أولا على أحد العلماء حتى يتبين له ما فيه من الخطأ ولا يقر به. لا، الدعاء المستجاب لا يقتني، لأن فيه كثيرا من البدع. يوم الأربعاء الذكر، ويوم الخميس الذكر، ويوم السبت الذكر، ويوم الجمعة الذكر، ما أدري من جهة هذا. وفي أيضا أحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، فهذا الكتاب لا ينبغي أبدا أن يقتنيه العام. ولكن طالب العلم اللي يأخذ الأحاديث الصحيحة اللي فيه ما في مانع، مع أن الأحاديث الصحيحة الموجودة فيه موجودة في غيره. نعم. أنا أقول هذا يعرض الكتاب على طالب العلم، على أهل العلم، وخلوه، وإلا فأخذ ما ذكرت حسن الكلم الطيب والوابل الطيب المقيم كتاب الكلام النووي في أكثر. نعم. التفرغ لطلب العلم أفضل وأولى، وبإمكان طالب العلم أن يدعو وهو يطلب العلم، ولا يمكن أن تقوم دعوة لله على غير علم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على علم. كيف دعوة بلا علم؟ أفرض أنك قمت ودعوت وأورد عليك شبهة، فحينئذ لا يخفى، إما أن تقول لا أدري فينقص قدرك عند الناس، وهذا جاهل بس يتكلم عنده لسانه فقط، وإما أن تجيب بالخطأ وهذا أضر، وإما أن تجيب وتصيب بغير قصد وهذا خطر، لأن قد تصيب وقد لا تصيب. ولهذا لا بد من طلب العلم أولا ثم الدعوة الثانية. ما أحد دعا بلا علم أبدا، والغالب أن من دعا بلا علم أنه لا يوفق، والدعوة التي يعرفها العامي وكل أحد ما فيها فائدة. ولكن طالب العلم ليس معناه أنه يبقى في كتبه ولا يتكلم مع الناس، لا، يتعلم ويدعو فيما تعلم. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي كتب العلم بعد كتاب الله عز وجل التي توصون المبتدئ في طلب العلم أن يبدأ بها؟ بالنسبة للعلم الحديث، أرى من أحسن الكتب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، لأنه كتاب مختصر وفيه إشارة إلى بيان مرتبة الحديث. وبالنسبة للفقه، إما زاد المستقنع الذي شرحه الشيخ منصور البهوتي بشرح سماه الروض المربع، وإما دليل الطالب. دليل الطالب يمتاز عن الروض المربع بأنه فيه نوع من التفصيل وذكر الشروط، وزاد المستقنع يتميز بأنه أكثر مسائل، وأن شرحه أفضل من الشروح التي على نيل الأوطاء، التي على دليل الطالب. نعم. أما في العقيدة فلا أجد كتبا مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المختصرات المفيدة جدا فيها العقيدة الواسطية، لأنها على اختصارها زبدة، زبدة لعقيدة السنة والجماعة. نعم. الطحاوية ما تكون للمبتدئ، تكون لإنسان عنده فهم وعنده علم، يعني فيها كما تعرفون فيها مناقشات مع أهل البدع. نعم. إذا كانت آفة العلم النسيان، فما هي الأمور أو الطرق التي تعين على درس العلم؟ من الطرق التي تعين على العلم أن يهتدي الإنسان بعلمه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ومنها أن يكب على طلب العلم، ما يجعل طلب العلم على التفرغ فقط. ولهذا يقولون: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطي العلم بعضك لا يعطيك شيئا. فلا بد من الإكباب على طلب العلم ليلا ونهارا، والمناقشة فيه والمباحثة، وتطبيق ما علمت بما عملت حتى يبقى ويرسل. على وقت العهد، على وقت العهد. نعم. وبقية الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. في أحد الأخوة قال: إن بعض الناس قد يفهم من تفضيل طلب العلم على الدعوة إلى الله أن الإنسان يطلب العلم ولا يدعو إلى الله، وليس كذلك، بل يطلب العلم ويدعو إلى الله تعالى بما علم، وطلب العلم مقدم على الدعوة كما أشرنا إليه، ولكنه يمكن لطالب العلم أن يجمع بينهما كما ذكرنا أيضا في الإجابة على ذلك. كل إنسان يعمل في عمل يشتمل على محرم فإنه يكون معينا له على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومسألة الربا عظيمة كبيرة، يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ آكل الربا محارب لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعد الله المرابين بأنهم من أصحاب النار خالدين فيها والعياذ بالله. وأكل الربا من أعظم الكبائر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. كم الجميع؟ 5، الشاهدين 2 والكاتب والآكل والموكل. وهذا يدل على أن كل من ساعد المرابي حتى في إثبات عقد الربا فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وأما الأكل من ماله الذي اكتسبه من هذا، فإذا كان الآكل مضطرا إلى ذلك بمعنى أنه ليس له دخل يستغني به عن أكل مال هذا المرابي فلا حرج عليه أن يأكل منه، كما لو كان رب عائلة ينفق عليهم مما اكتسب فإنه لا حرج عليهم إذا كانوا لا يستطيعون الاستغناء عن هذا المال. والإثم على هذا الرجل لا عليه. وأما إذا كانوا يستغنون بذلك أي بشيء مباح عن هذا المال المحرم فلا ينبغي لهم الأكل منه، ولكن لو أكلوا فالإثم على هذا المرابي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة يهودي دعاه إلى طعام، مع أن اليهود كانوا يأكلون الربا ويأخذونه. نعم. وضع المال في البنوك، إذا كانت هذه البنوك التي وضعت مالك فيها لا تتعامل إلا بالربا فلا يجوز أن تضع مالك فيها مهما كان الأمر. أما إذا كان لها معاملة أخرى غير الربا فإن احتجت إلى وضع مالك فيها فلا حرج عليك، لكن لا تأخذ منهم مقابل ذلك. نعم، لا بأس إذا كان لها معاملة أخرى غير الربا. أقول أسأل الله تعالى أن يثبتك على ما أنت عليه من الحق، وأن يعينك على نفسك باجتناب ما حرم الله عليك. وأما العادة السرية فإنها حرام بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما دلالة الكتاب على تحريمها ففي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي يتمتع بغير الزوجة والمملوكة يكون مبتغيا وراء ذلك فيكون عاديا أي ظالما لنفسه. وأما دلالة السنة على ذلك ففي قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطبكم معشر الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة من الحديث أن العادة السرية أهون من الصوم، قل لا أهون على الإنسان من أن يصوم، وفيها أيضا متعة ولذة وشهوة، فهي بالنسبة للمكلف أيسر من الصوم وفيها متعة. ولو كان هذا جائزا

لأن هذا إرشاد إلى الخير، إرشاد إلى الخير وليس فيه شيء. فما دام الغرض من ذلك تنبيه الناس على هذه التسجيلات حتى يقوموا بالاتجاه إليها والشراء منها فإنه لا حرج فيه. بما أن استماع الأغاني حرام، فما الحكم إذا كان أهل بيته يستمعون الأغاني وكلما منعهم لم يستجيبوا لنهيه ومنعه، فماذا يفعل؟ عليه أن يدع المكان الذي فيه الأغاني وأن ينفرد في حجرة من البيت أو في غرفة فوق حتى لا يسمع هذه الأغاني بقدر ما يستطيع. نعم. ها؟ إذا كان فيه مكبر الصوت لهذه الأغاني فإنه يقطع الأسلاك التي تؤدي إلى هذه المكبرات. إذا فجرت أحسست بطهور بول، فهل هذا يبطل الصلاة مع أن هذا يحدث باستمرار؟ إذا كان الإنسان يصلي وأحس بخروج شيء منه من بول أو ريح فإنه لا يخرج من الصلاة بل يستمر في صلاته حتى يتيقن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلى هذا فنقول لا تنصرف، وينبغي لمن ابتلي بهذا أن لا يلتفت إليه وأن يدعه فإنه يزول. وكثير من الناس قد يبتلى بهذا الإحساس وإذا فتش لم يجد شيئا، وبعض الناس يحس به فيذهب ويكشف عن نفسه ثم يعصر ذكره مثلا ويخرج الشيء ثم يقول لعله خرج من قبل. ولكن الطريق إلى قطع هذا أن لا تلتفت إليه إطلاقا ولا تهتم به ويزول إن شاء الله تعالى. هل يوجد رخصة للصلاة في البيت في يوم العرس الأول؟ أعتقد أن الذي يمن الله عليه بالزواج ينبغي له أن يقوم بشكر نعمة الله عليه وأن يبادر إلى المسجد. نعم. وأما أن يؤخر الصلاة أخشى أن يكون هذا سببا لفشل الزواج، لأن الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولكن قد يقول المتزوج أنا لو خرجت أصلي الفجر ليلة الزواج لعتب الناس علي وقالوا إنه ما أعجبته زوجته. فنقول لا تهتم بقول الناس، وإذا قالوا ما أعجبته الزوجة وهي قد أعجبته فإن ذلك لا يضره، والله أعلم. ماذا يجب على من قتل شيئا من الدواب أو الطيور في سيارته بغير عمد؟ لا شيء عليه إلا إذا كانت هذه الدواب أو الطيور ملكا لأحد فإن عليه أن يضمنها له، إلا إذا كان صاحبها هو المتعدي والذي جعلها في خطوط السيارات فهنا تكون هدرا كما صدر بذلك فتوى. نعم. لا أبدا ما تسببت ما هذه من صاحبها. ما حكم قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب؟ هذه لا أعلم فيها سنة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقولها إلا إذا ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يقول إذا تثاءب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنقول إذا وردت السنة بهذا فعلى العين والرأس، ولكن لم يرد في هذا سنة، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا تثاءب أن يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فمه هكذا. ومثل ذلك أيضا التجشي. ما هو التجشي؟ ها؟ يكرع. لا في اللغة هذه ما أدري من جد تسمى التغار. نعم. هذه إذا تجشى بعض الناس يقول الحمد لله، وهذه أيضا لا أصل لها ولا أعلم فيها سنة، ولو أننا قلنا بأن هذا مشروع لقلنا أيضا يشرع إذا خرج منه ريح من دبر أن نحمد الله، وهذا لا يفعله الناس أيضا. فالصواب أن كل شيء موجود، وهذه من قواعد مهمة، كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرع لأمته فيه شيئا فإن الأصل عدم المشروعية. وقص عليه نعم حتى من به مرض، المهم لا يخرج من صلاته حتى يتيقن الحدث ولا في الأصل الطهارة. ما هو القول الراجح في رؤية الكافرين لربهم في الآخرة؟ القول الراجح عندي أن الكفار الخلص لا يرون الله عز وجل، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فإنهم يرون الله لكنهم يحجبون عنه بعد ذلك ليكون ذلك أشد عليهم حسرة والعياذ بالله. أما المؤمنون ونسأل الله يجعلنا منكم أن وإياكم منهم وأن يذوقنا لذة النظر إلى وجهه من غير ضراء مضرة ولا فتن مضلة، فإنهم يرون الله في عرصة القيامة ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم. أنا طالب في الجامعة وقد حدث من دكتور من الدكاترة استهزأ باللحية حيث قال إن اللحية مثل العلف قص بالمحش، ولم يجبه أحد حيث أن السلطة بيده، ما حكم هذا في الشرع وما حكم سكوتنا عليه؟ أبلغ المسؤولين في الجامعة، وفي اعتقادي أنه إذا ثبت ذلك عنه وأنه بلغ به الاستهتار إلى هذه الحال فإنه سيلغى عقده فورا ويسلم الناس منه ومن شره. وأما السكوت على مثل هذا الكلام الذي مؤداه الاستهزاء والسخرية فإنه لا يجوز أبدا، ولا في هذا ولا في غيره، حتى أيضا في من يتكلم بما يخالف مذهب السلف في صفات الله عز وجل وأسمائه لا يجوز السكوت عليه، لأن يعني ذلك السكوت على الباطل. والواجب أن الإنسان يبلغ المسؤولين، وبإمكانه أن يبلغ بدون أن يعلم هذا الرجل، وإلا فقد يتغرض له ويحرمه من النجاح. لكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنك لا تغلق. نعم إيش خالد؟ لا تطلق هو إياه. كيف تطلق؟ أنا قلت إنه ينصحه أولا. نعم، فإن رجع وتاب فذاك المطلوب. الآن أقول ينصحه أولا، فإن رجع وأقر واعترف أمام الطلبة بأنه أخطأ هذا هو المطلوب، وإلا ما فعل فليتبلغ الجامعة. وبمناسبة قولك هذا، يوجد بعض الطلبة ما يكون عنده احترام للمعلم، وتجده ينازعه ويرد عليه ويغضب عليه، وهذا أيضا لا ينبغي. إذا رأيت أن الأستاذ قد أخطأ ورأيت أن النقاش معه سيطول فتتوقف، وإذا خرج تنفرد به وتبين له. إن هداه الله ورجع أمام الطلبة فهذا هو المطلوب، وإن لم يفعل فبإمكانك أن تناقشه في اليوم الثاني وتبين خطأه. هنا إنك لا تخيف الميعاد، يقولها الرجل في آخر الدعاء بعد الأذان، هل هي واردة أم لا؟ على حسب علمي أنها ضعيفة. نعم، الصحيح أنها ليست ضعيفة، لأن راويها محمد بن عوف ثقة، ولأن هذا من دعاء المؤمنين كما في آخر سورة آل عمران، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فالصواب أن حديثها صحيح، وأنها هي شأن المؤمنين في دعائهم. وليعلم أن تفرد الراوي بشيء من الروايات إذا كان لا يخالف غيره فلا يعني ذلك الشذوذ، وإلا فقد يقول الإنسان حتى لو كان ثقة فليكون شاذا، لأن الشاذ ما خالف به الثقة من هو أرجح منه إما بكثرة العدد أو بقوة الحفظ.

قاله من هو أعلم مني، قاله من هو أعلم مني هنا في البلاد هذه. نعم، وأعطوا ترخيص على أنهم أنه أن أتصور في الأفلام التي فيها أظن أشياء إسلامية، فالمسألة ما هي مني أنا. ثم إن هنا مسألة يا أخوان، حنا مسؤولين أمام الله عز وجل، مسؤولين. سيقول الله لنا لماذا حرمتم هذا وهما في محذور، شوف. فإذا كان المسألة ما يمكن يشاهدون هذا المباح إلا بمشاهدة المحرم، قلنا هذا حرام، لأن ذريعة المحرم محرم. أما إذا كان يمكن، مثل الرجل طالب علم يحب أن يطلع على أخطاء، يحب أن يستمع إلى أقوال من يتكلم فيه، يحب أن يشاهد مخلوقات الله اللي فيها دليل على حكمة الله عز وجل وعلى قدرته، يقول الله هذا حرام عليك، والله ما أستطيع أن يحرم شيء. أحسن، إذا كان مصحوب الموسيقى صار مثل الخمر، اسمهما أقوى من نفعهما، نقول غلط. أين؟ نعم، أنا أقول الآن إذا كان لا يمكن هذا إلا بهذا فهو حرام. انتبه يا أخي، إذا كان لا يمكن هذا إلا بهذا فإنه حرام، لأنه إذا اختلط المباح بالمحظور صار المباح حراما، ضرورة وجوب اجتناب المحظور. فإذا لم يمكن اجتناب المحظور إلا بترك هذا المباح، الشيخ اللي عنده التلفزيون معناه يرى انه حلال، الشيخ اللي عنده التلفزيون معناه انه يرى انه حلال. وانا اخبركم ما عندي تلفزيون والحمد لله. نعم نعم، لا لا ما صحيح. نعم، ما هو طيب. العلماء محلات الفيديو التي عملت فيها البلوى، هذه تؤخذ من كلامنا قبل. نعم، ما حكم إزالة شعر الساقين واليدين والحاجبين للمرأة؟ نعم، في عندنا الآن ما حكم إزالة شعر الساقين والحاجبين واليدين؟ الشعور التي في بني آدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم أمر بإزالتها، وقسم أمر بإبقائها، وقسم مسكوت عنه. الذي أمر بإزالته كشعر الأبط مثلا، هذا أمره واضح، يزال ولا لا؟ هذا يزال. والذي أمر بإبقائه يبقى كاللحية، وهذا أيضا واضح. والذي سكت عنه كشعر اليدين والساقين وما أشبهه. فمن أهل العلم من قال إنه لا بأس بإزالته، والحجة في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. وقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ومن العلماء من قال لا يغيرها، وذلك لأن الأصل في تغيير شيء من الجسم الأصل أنه من أوامر الشيطان، لقول الله تعالى عن الشيطان: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فعلى هذا لا يفعل. والذي يظهر لي أن الأصل الحل، وأنه لا بأس به، ولكن الأفضل والأولى أن لا يؤخذ ما لم يصل إلى حد تستكره معه المرأة فلا بأس بإزالته أو تخفيفه. وأما الحاجبان فقد ذكر أهل العلم أن نكف الحاجبين من النمص، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة. ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ مسح الوجه بعد الدعاء ليس بسنة، ولا ينبغي أن يمسح الإنسان وجهه بعد الدعاء، لأن الأحاديث الواردة في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضعيفة. وقال هو الشيخ الإسلام إن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة، يعني إذا لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تفعل. وقال بعض أهل العلم إنك تمسح، لأن الأحاديث الواردة في ذلك وإن كانت ضعيفة لكن مجموعها يقضي بأنها أحاديث حسنة. وهذا صنيع ابن حجر في بلوغ المرام، ولكن الذي أرى أنها لا تمسح، أن عدم المسح أولى من المسح. نعم. حتى في القنوت ما تمسح. هل يجوز أن يصلي شخص العصر خلف من يصلي الظهر؟ إيه نعم، الصحيح أنه يجوز أن يصلي شخص الظهر خلف من يصلي العصر، أو أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، أو أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح. إن الوجية في أيام رمضان والإمام يصلي التراويح وأن ما صلت العشاء، تدخل معه في التراويح بنية العشاء، فإذا سلم تأتي بما بقي من صلاته. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك كما ذكره صاحب الإنصاف عنه. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يصلي صلاة خلف من يصلي غيرها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولكن الصواب أنه يجوز، وأن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه أي في الأفعال، لأنه فسرها وبينها بقوله فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخره. التراويح ما صلى إلا ركعتين، من صلى التراويح أربعا فصلاته باطلة، أربعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمراد أنها أربع متشابهة في الأول وإن كانت بتسليمتين، وكذلك في الثانية. نعم. إنما الأشياء خلف من يصلي المغرب جائز، فإذا سلم الإمام قمت وأتيت بالركعة الرابعة، يعني الإمام يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب أيضا، هذه جائزة. ويقول من جوز هذا إذا قام الإمام إلى الرابعة وأنت قد صليت ثلاثا فسلم، اجلس وتشهد وسلم واتبع وادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. هنا يعني جيت وهم يصلون العصر؟ نعم نعم. لا تقدم الظهر، تقدم الظهر أولا ثم العصر، لأن لا بد من الترتيب. نعم. إن شاء الله يأخذ هذا الجماعة. نعم. سمعت أن لعق اليد بعد الأكل واجب كما نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله عنه، هو لو نقل عني لا أخبرتك أنه صحيح أو غير صحيح، أما قد نقل عن غيري فبإمكانك أن تسأله إن شاء الله تعالى غدا، إما بالتلفون أو تتصلي معه وتسأل عن هذا. ما حكم إطالة شعر الرأس للرجل؟ إطالة شعر الرأس للرجل لا بأس به ولا حرج فيه، ولكن يجب أن لا يجعله على صفة شعر المرأة، لأنه إذا جعله على صفة شعر المرأة صار متشبها بالنساء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. ما حكم وضع اليدين في الصلاة على الصدر للرجل والمرأة؟ تقدم الجبهة وبينا أنها سنة، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، فكما أن الرجل يضع يديه على صدره في القيام قبل الركوع وبعده فكذلك المرأة، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء. وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. وكذلك المجافات المرأة سنة إلا إذا قام دين على الفرض. نعم. هذه مخالفة لعذر، هذه المخالفة لعذر، لأنه لا يمكن أن يتابع الإمام في مثل هذه الصورة فيصلي أربعا. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لو طرأ عليه شيء يجوز له أن ينفرد فله أن ينفرد عن إمامه ويكمل صلاته وينصرف الصلاة، فله أن ينفرد عن إمامه ويصلي صلاة خفيفة يكملها خفيفة وينصرف للعذر. ما في مانع، لكن الأحسن أنه يسلم علشان أنه يدرك معه العشاء. جماعة ما في مانع، لا مانع أنه ينتظر حتى يأتي الإمام، حتى يسلم الإمام يسلم بعد عدد. فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان حكم الجماعة الثانية في الصلاة مع بيان أدلة الفريقين القائلين بالمنع والجواز، وبيان الصحيح في هذه المسألة. الصحيح في هذه المسألة أنه إذا دخل رجلان بعد انتهاء الصلاة فإنهما يصليان جماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا عام لا يستثنى منه شيء، ولأن رجلا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد القوم فصلى معه. فهنا أعيدت الجماعة بعد الجماعة الأولى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول حديث عام وهذا حديث خاص. ومن المعلوم أن الذي أمر من كان قد صلى أن يصلي مع هذا الرجل لا يمنع ما لا يمنع رجلين إذا دخل جميعا من أن يصليا جماعة. أما فهمتم هذا؟ ها؟ مفهوم؟ يعني الذي أمر من كان قد صلى مع جماعة أن يقوم فيصلي مع هذا لا يمنع إذا دخل رجلان أن يصلي أحدهما بالآخر. يعني الآن لو تصورتم أن هذا الرجل الذي دخل وحده دخل ومعه رجل آخر، هل يمنعهما الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي جماعة؟ ما يمكن يمنعهما أن يصلي جماعة، وقد أمر من كان عنده ممن قد صلى أن يقوم ويصلي معه. واضح؟ فعندنا الآن دليل أحدهما الأول وهو عام، والثاني هذا وهو خاص. نعم، لو فرض أن هؤلاء الجماعة صار من عادتهم أن يتخلفوا عن الإمام الراتب ليصلوا وحدهم هذا من البدع، أما أنها جماعة حصلت اضطرارا وبدون قصد فإن هذا لا بأس به، بل إن هذا أفضل من أن يصلي الإنسان وحده. نعم، لو كان وقت النهي لا بأس. نعم، لأن وقت النهي وأوقات النهي كم لو تعد علينا الآن؟ عد علينا. هو يعد لأنه هو اللي أورد السؤال. إلى نعم طيب، أوقات النهي كما قال الأخ ثلاثة: من صلاة العصر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، أي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، وعند قيامها حتى تزول عند الظهر، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه أوقات نهي، لكن القول الراجح أنها نهي عن الصلاة المطلقة اللي ما لها سبب، أما التي لها سبب فإنه لا نهي عنها، كما لو دخلت المسجد أو وقع كسوف الشمس بعد صلاة العصر فإنها تصلى صلاة الكسوف، أو طفت بالبيت الحرام فإنك تصلي ركعتي الطواف، أو جاء شخص بعد صلاة العصر وقمت معه لتتصدق عليه فإن هذا لا بأس به، أو توضأت بعد صلاة العصر فصليت سنة الوضوء فإن هذا لا بأس به. والحاصل أن أوقات النهي على القول الراجح أنه لا نهي عن الصلاة التي لها سبب. نعم حتى في صلاة المغرب. نعم يعني صلاة معادة. ما دليل سماحتكم للرفض الشديد جدا بين العالمين؟ نعم الدليل على أنه يسعى سعيا شديدا بين العالمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسعى شديدا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي، ولأن الناس سعوا من أجل سعي أم إبراهيم أم إسماعيل، ومعلوم أنها ستسعى شديدا في هذا لأنه كان بطن الوادي، وهي إنما تسعى لأجل أن تكون تطالع ابنها. وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، وعبارة زاد المستقنع ثم يسعى شديدا إلى العالم الآخر، يسعى شديدا يعني سعيا شديدا. وقد رأينا بعض الناس يركضون ما بين الصفا والمروة، ومثل هؤلاء إذا رأيتموهم فانصحوهم، لأن هذا خلاف السنة، ولأنهم يتعبون أنفسهم بدون شريعة، يلحقهم تعب الركض من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وهكذا، فهؤلاء يعلمون، لأن الظاهر أنهم ما فعلوا ذلك إلا وهم يعتقدون أنه مشروع، ولعلهم يظنون أن الأشواط الثلاثة في السعي كالأشواط الثلاثة في الطواف. نعم والله هذه أنا متوقف فيها، الفقهاء يقولون المرأة لا تسعى بين العالمين ولا ترمر في الأشواط الثلاثة في الطواف، وما حرت المسألة تحريرا بعدها، أتوقف فيها. يرد عليهم بوجهين، الوجه الأول أن صاحب المغني نقل عن ابن مسعود أن إعادة الجماعة ليست مكروهة، والوجه الثاني أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوجه الثالث أن يقال لعل ابن مسعود رضي الله عنه إن صح عنه أنه راجع بمن معه إلى البيت وصلى بهم، لعله يخشى أن يتخذ الناس ذلك سنة فيقتدون بعبد الله بن مسعود، أو لعله يخشى أن يظن الإمام إمام المسجد أن ابن مسعود لا يحب الصلاة معه، أو لسبب من أسباب. المهم أنه إما أن يعترض عن ابن مسعود رضي الله عنه، أو يقال عنه في ذلك قولان كما نقل عنه صاحب المغني، أو يقال إن السنة إذا ورد بشيء فلا ينظر لأحد خالفه. نعم المسعى الآن ليس من المسجد الحرام، لا يعتبر منه، ولهذا هم جعلوا جدارا بين المسعى وبين المسجد. نعم من حفظ شيئا من كتاب الله ثم نفيه هل عليه إثم أم لا؟ لا، إذا حفظ الإنسان شيئا من كتاب الله ثم نسيه فإنه لا شيء عليه، لأن هذا أمر قد يقع، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ذات ليلة فنسي آية من القرآن، فلما سلم ذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لا كنت ذكرتنيه؟ ولكن لا ينبغي الإنسان إذا من الله عليه بشيء من القرآن أن يتهاون به وأن يدعه، بل يحرص عليه لأنه غنيمة، فإذا حافظ عليه وداوم عليه نفعه. الكتابية يجوز التزوج بها، يعني يهودية ونصرانية، وقد أباح الله ذلك في سورة المائدة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فهمت؟ وفي نفس السورة قال لقد كفر الذين قالوا

الشيء الذي ما فيه نفع كيف يشجع عليه؟ أما ما فيه نفع في الدين أو في الدنيا فإن التشجيع عليه لا بأس به. من باب أولى إذا كان ما لا منفعة فيه ولا مضرة من شجع فكيف هذا اللي فيه مضرة؟ نعم. ما الحكم في القراءة المجودة؟ بعض العلماء يرى أنها واجبة وأنه يجب على الإنسان أن يقرأ قراءة مجودة، ولكن الصحيح أنه لا يجب أن يقرأ قراءة مجودة، بل الواجب أن يقرأ قراءة لا يخل فيها بالحروف ولا بالحركات، وأما التجويد فليس بواجب. ماذا؟ نعم أنا أقصد بالمجودة التي تقرأ بالتجويد. إذا كان هذا هو المقصود فكما أجبت، أما إذا كان هناك مقصود آخر ما أدري عنه. على كل حال إعادة القراءة ما في أمان. الرسول عليه الصلاة والسلام ردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلى أن أصبح. لكن الكلام على أنه يلحن القرآن إذا كان المراد أنه يلحن القرآن فإن تلحين القرآن إلى الكراهة أقرب منه إلى الجواز. نعم هذا صحيح، هذا صحيح في صحيح مسلم. نعم. ذكر مؤلف العلوم الذهبي شبه بالنسبة لاستواء الله عز وجل وهي المكان والجهة. الواقع أنه ليس هناك شبهة في إثبات أن الله سبحانه وتعالى في جهة أو أنه في مكان، لأن معنى قولنا أن الله في جهة أنه في العلو، وليس المعنى أن هناك شيء شيئا يكون محيطا بالله عز وجل، لأنه ما فوق العالم إلا الله سبحانه وتعالى، فليس هناك جهة تحيط به وتحصره. وكذلك بالنسبة للمكان، النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو. وليس المعنى أن السماء أظرف تحيط به أبدا، ولكن المراد بالسماء العلو، والسماء يراد به العلو كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء. المراد بالسماء هنا العلو، ليست السماء السقف المحفوظ، أو يراد بقوله في السماء يعني على السماء، وفي تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. والمهم أن لفظ المكان والجهة والجسم والحيز وما أشبه ذلك هي ألفاظ مجملة يتوصل بها أهل التعطيل إلى تعطيل صفات الله عز وجل، ولكن يجب التفصيل، فيقال إن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته وهو فوق كل الخلق، وليس ثم، أي في المكان الذي فوق الخلق ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى وحده، وبهذا يزول الاشتباه ولا يحصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء لا يليق به. نعم. وأخيرا، أنتم طلبتم الآن 10 دقائق والله الآن صاع فعلوا ما شاء الله، هذا الدقيقة 10 دقائق. نعم نعم. قل لأبيك. نعم خلاص الآن، خلاص ولا لا؟ ما خلاص. طيب بارك الله فيك. إذا قال لك إن ابن عثيمين يقول كذا وكذا، قل له: ابن عثيمين ما هو نبي، يؤخذ من قوله ويترك. نعم هذه واحدة، هذا جواب. وأنا لست إذا قلت قولا ألزم الناس به، ولا أرى أن أحدا يلزمه أن يقول بما أقول. أي إنسان يقول أنه يجب على الناس أن يقول بما أقول فمعنى ذلك أنه يريد أن يجعل نفسه رسولا، هذه واحدة. الثاني: قل له إن ابن عثيمين لا يقول إنه جائز على الإطلاق. ففرق بين الاقتناء والمشاهدة يا أخي، أنا أتكلم عن المشاهدة ما هو عن الاقتناء. قلت الاقتناء الأولى الإنسان ما يقتنيه، القبلة، لكن المشاهدة غير. أنا ما أستطيع أخذ أي حال من الأحوال أن أحرم شيء ما أرى أن الدليل يحرم. على كل حال بارك الله فيك، الآن فهمنا رأيك أن السرع أنه حرام. يا أخي ابن عبدالله الله خير اتركه. المهم بارك الله فيكم يا اخوان، شيء يلزمني ان اقول به انا امامي الله عز وجل. اتركوا لا تدخلوا البيت، اقول لا تدخلوا البيت. جزاك الله، الله يجزاك خير، جزاك الله خير، الله يوفق القائمين عليه، نسأل الله أن يوفقهم وأن لا يكون فيه إلا ما ينفع البلاد والعباد. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. محاضرة أهمية طلب العلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.